بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق أهل الكتاب وغيرهم هو متواتر معلوم بالاضطرار، كالعلم بنفس مبعثه ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته. الله أكبر. أعد: والمقصود. والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق أهل الكتاب وغيرهم هو متواتر معلوم بالاضطرار، كالعلم بنفس مبعثه ودعاء. فمن يقول إنه رسول للعرب وأنه لم يرسل إلينا، هذا جحد للضرورة، جحد لأمر ضروري، لأمر معلوم بالضرورة، يعني من المعلوم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم ودعا أهل الكتاب، وقاتلهم، جاهدهم، أهل اليهود دعاهم إلى الإسلام، دعا النصارى، فمن يقول إنه ليس رسولا إلينا إلى بني إسرائيل هذا جاحد لأمر ضروري ومكابر. ومن جحد وجاحد الضروريات ظاهر، يعني قوله ظاهر الفساد. وأن هؤلاء مثل، يعني لو ادعى مدع أن محمد لم يدع الرسالة فهو كاذب كاذب كاذب، لأن كل أحد يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر بأنه رسول. إني رسول الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. كالعلم بنفس مبعثه ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته. اللهم صل وسلم على الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي هدانا، نسأل الله لنا ولكم الثبات. الله أكبر. الله أكبر. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. سبحان الله. آمنا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وكالعلم بهجرته من مكة إلى المدينة ومجيئه بهذا القرآن والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق. كل هذه أمور معلومة بالاضطرار، وأن الرسول جاء بهذه الشرائع العظيمة، جاء بالقرآن. نعم. والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق وإيجاب الصدق والعدل وتحريم الظلم والفواحش وغير ذلك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإن قيل: بل في القرآن ما يقتضي أن رسالته خاصة وفيهما يقتضي أن رسالته عامة، وهذا تناقض. قيل هذا وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه من شواهد خاصة أنها أن رسالته خاصة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا منافاة بين هذه النصوص. فالرسالة، فالآيات دالة على أن رسالته عامة متضمنة أنه مرسل إلى من ذكر، يدخل في العامة كل المخصوصين بالذكر. ومن الأساليب يعني التعميم والتخصيص، لو قال قائل إنه مرسل إلى بني هاشم، صحيح؟ صحيح صحيح صحيح أنه مرسل إلى بني هاشم، لكن الباطل كل الباطل أن يقال إنه لم يرسل إلا لم يرسل إلا إلى العرب. أما إذا كان مرسل للعرب صحيح أنه مرسل للعرب، لكن رسالته عامة ليست مقصورة ولا محصورة. نعم. أحسن الله عليكم. قيل هذا باطل ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته. ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته. فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من أعظم الناس عقلا وسياسة وخبرة، وكان مقصوده دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه، وكان يقرأ القرآن على جميع الناس ويأمر بتبليغه إلى جميع الأمم، وكان من طلب منه أن يؤمنه حتى يقرأ عليه القرآن من الكفار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركا. فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نعم. وكان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق، وأنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس، فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل على أن يظهر. أحسن عليك. فمن مضبوط عندك ولا ما هي مضبوطة؟ بس نعم. أحسن عليكم. يدل على أهل القبر. نعم. فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل على أنه لم يبعث إليهم، فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته لمراده، فكيف يفعله من اتفقت عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق وأحسنهم سياسة وشريعة؟ لا إله إلا الله. يعني من ينكر هذا إما أن يكون جاهلا بسيرته، يعني يقول الشيخ اتفق يعني عقلاء الأمم أو عقلاء الخلق اتفقوا، هذا لا يرد عليه جهل الجاهلين ولا عناد المعاندين. كل من عرف سيرته قبل النبوة وبعدها علم أنه يعني أعقل الخلق وأكملهم خلقا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الجملة. نعم. فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل على أنه لم يبعث إليهم، فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته لمراده، فكيف يفعله من اتفقت عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق وأحسنهم سياسة وشريعة؟ الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني القرآن وشريعة الإسلام هي دليل نفسها، نفس القرآن هو دليل صدق ما جاء به، هو نفسه دليل في مظنه دليل على أنه حق. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. شريعة سبحان الله فيها الكمال والشمول وفي في عقائدها وأحكامها. لا إله إلا الله. فلهذا الكفار في الأعصار المتأخرة لما صار عندهم قوانين يستمدون من الفقه الإسلامي أحكاما. وأحكام الشريعة الله تعالى هو الذي شرعها، وأما القوانين الوضعية فشرعها يعني جماعات وأشخاص لهم أهواء ولهم أغراض. لابد ما يضعونه من القوانين لابد أن يخدم أغراضهم ويوافق أهواءهم. نعم. أحسن عليك. وأيضاً فكان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك ينفرون عنه. وأيضا فكان أصحابه والمقاتلون معه لعدوه ينفرون. سهل لعدو زين. المقاتلون نعم معه لعدوه ينفرون. المقاتلون معه ماشي. المقاتلون معه لعدوه يعني إضافة لا يضر وجودها ولا حذفها. لكن يكون استفهام إنكاري أي فكان يعني لا يمكن أن يكون هؤلاء يقاتلون ثم يقولون. يعني لو كان كما يقول المدعي أنه متناقض لنفر أصحابه عنه. يعني هذا خلاص الوجه قلها ولو ويقول. وأيضا فكان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك ينفرون عنه. نعم. وقد كان عادتهم من يستشكلوا ما هو دون هذا، وهذا لم يستشكله أحد. نعم.

أنا نبين أن ما فيه من عموم رسالتي لا ينافي ما فيه من أنه أرسل إلى العرب كما لا إله إلا الله. كيف على هذا الوجه؟ أحسن بداية الوجوه قل لي أولا. بداية الوجوه الأول قال ويقال كلامه تناقض ونحن نحتج بما يوافق قولنا إذ مقصودنا بيان تناقضه. قيل لهم عن هذا أجوبة. أجوبة نعم أحسنت. يعني هذه الوجوه لإبطال دعوى التناقض. ما يضعون عناوين لمسائل الكتاب إلا في عنوان عندك؟ عندي إلا عندي ها؟ عندنا عناوين لكن هذا الموضع له عنوان. اي نعم قال ابطال دعواهم صحة احتجاجهم بما يوافق قولهم. ايش ابطال دعواهم صحة احتجاجهم بما يوافق قولهم. ثم قال الجواب الاول ملخصه والجواب الثاني ملخصه والثالث ملخص. استغفر الله استغفر الله.